السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة الخامسة، الناظر في المسائل الشرعية إما ناظر في قواعدها الأصلية أو في جزئياتها الفرعية، وعلى كلا الوجهين فهو إما مجتهد أو مناظر. فأما المجتهد الناظر لنفسه فما أداه إليه اجتهاده فهو الحكم في حقه، إلا أن الأصول والقواعد إنما ثبتت بالقطعيات، ضرورية كانت أو نظرية، عقلية أو سمعية. وأما الفروع فيكفي فيها مجرد الظن على شرطه المعلوم في موضعه، فما أوصله إليه الدليل فهو الحكم في حقه أيضا، ولا يفتقر إلى مناظرة، لأن نظره في مطلبه إما نظر في جزئي وهو ثان عن نظره في الكلي الذي ينبني عليه، وإما نظر في كلي ابتداء، والنظر في الكليات ثان عن الاستقراء، وهو محتاج إلى تأمل واستبصار وفسحة زمان يسع ذلك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في هذه المسألة الخامسة، يقول: الناظر في المسائل الشرعية، يعني الباحث الذي يبحث عن الحكم الشرعي في المسائل الشرعية، هذا إما ناظر في قواعدها الأصلية أو في جزئياتها التي من مجموع هذه الجزئيات تتكون تلك القواعد. ولذلك قال أن الكليات قطعية والجزئيات ظنية، لأن الجزئيات عبارة عن مفردات تندرج تحت هذه الكليات. كيف وصلت الكليات إلى أن تكون قطعية؟ لأنها عبارة عن مجموع مفردات يستنبط منها هذه القاعدة الكلية، كما هو الشأن في الحديث الظني والقطعي والكلام العادي الظني والقطعي. قول الواحد بمفرده أو رواية الواحد بمفرده لا تفيد القطع، إلا الحديث الصحيح إذا احتفت به قرائن، كما هو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم وغيره، ولا في الجمهور على أنه ظني في الأصل لأنه غير ملزم للنفس بتصديقه، لأنه ما من راو مهما بلغ من درجة الحفظ والضبط والإتقان إلا أنه يتطرق إليه الخطأ والنسيان، ومدام تطرق إلى الخطأ والنسيان فإنه لا يفيد القطع عند الجمهور. وعلى كل حال، متى أفاد القطع؟ حينما كثرت طرقه، فاجتمع من مجموع هذه الطرق ما يلزم النفس بتصديقه، ما يلزم السامع بتصديقه. هذه الكليات متى وصلت إلى درجة القطع؟ حينما اجتمع من جزئياتها ومسائلها ما يجعل النفس تطمئن إليها. ولذلك قال: إلا أن الأصول والقواعد إنما ثبتت بالقطعيات، ضرورية كانت أو نظرية، لأن العلم القطعي منه ما هو ضروري ومنه ما هو نظري. شو معنى الضروري والنظري؟ الضروري يصدق بمجرد سماعه، فلا يحتاج إلى نظر ولا استدلال ولا مقدمات، والنظري يحتاج إلى مقدمات، يحتاج إلى نظر واستدلال. فرق بين أن تقول 2 في 2 يساوي 4، إذا قيل لك كم نتيجة 2 في 2، تروح تجيب آلة حاسبة وتروح المحاسب يحسب لك النتيجة؟ وإذا قيل لك 13,500 و72 أسبوع، في سبع نتيجتها قطعية بلا شك، لكن تحتاج إلى مقدمات، تجيب آلة وتضرب وتقسم وتدرب، ولا تروح للمحاسب يحاسب لك. فالضروريات القطعيات منها ما يحتاج إلى نظر واستدلال، ومنها ما لا يحتاج إلى نظر واستدلال. عقلية كانت أو سمعية، عقلية مثلها مثل ما قلنا في الأعداد، والسمعية في الأدلة، في أحد يتردد في حديث من كذب علي متعمدا، ما في أحد يتردد، أو حديث إنما الأعمال بالنيات وإن كان في أصله ظني لأنه فرد غريب لكن احتفت به القرائن حتى وصل إلى حد قاطع. على كل حال، الناظر المجتهد إذا أوصله اجتهاده إلى قاعدة كلية فهي في حقه ملزمة، وهذا هو الواجب في حقه، أو مسألة جزئية فهو يتدين بما يوصله إليه نظره الذي تأهل له، هذا في حق المجتهد المتأهل. أما غير المتأهل فإنه ينظر في أقوال الناس، في أقوال أهل العلم، ويوازن بينها، وقد يصل بخبرته ودربته إلى ما هو أرجح من هذه الأقوال، لا من حيث النظر في الأدلة، وإنما باعتبار الأقوال أو باعتبار القائلين كما هو شأن المقلدين. نعم. وهكذا إن كان عقليا ففرض المناظرة هنا لا يفيد، لأن المجتهد قبل الوصول متطلب من الأدلة الحاضرة عنده فلا يحتاج إلى غيره فيها، وبعد الوصول هو على بينة من مطلبه في نفسه، فالمناظرة عليه بعد ذلك زيادة. وأيضا فالمجتهد لا يحتاج إلى غيره، المجتهد ما يحتاج إلى أن يسأل مجتهد آخر إلا على ما تقدم، إن كان من باب المذاكرة بين أهل العلم، والمذاكرة معروفة. نعم. وأيضا فالمجتهد أمين على نفسه، فإذا كان مقبول القول قبله المقلد، ووكله المجتهد الآخر إلى أمانته، إذ هو عنده مجتهد مقبول القول، فلا يفتقر إذا اتضح له مسلك المسألة إلى مناظرة. ولا يمكن أن المجتهد الثاني ينقض قوله، لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. نعم. وهنا أمثلة كثيرة كمشاورة رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين في مصالحة الأحزاب على نصف تمر المدينة، فلما تبين له من أمرهما عزيمة المصابرة والقتال لم يبغ به بدلا ولم يستشر غيرهما. وهكذا لماذا استشار السعدين، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة الأوس والخزرج، وهم أهل الشان أهل البلد، والزراعة لهم والثمار لهم، فلا بد من مشاورتهم. وإن كانوا في النهاية لما تمكن الإيمان من قلوبهم والنبي عليه الصلاة والسلام جزم واطمأن إلى ما عندهم من الإيمان واليقين، لما قسمت غنائم حنين ما أعطوهم شيء، وكلهم إلى إيمانهم، وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأثرة. نعم. وهكذا مشاورته وعرضه الأمر في شأن عائشة، فلما أنزل الله الحكم لم يلق على أحد بعد وضوح القضية، ولما منعت العرب الزكاة عزم أبو بكر على قتالهم، فكلمه عمر في ذلك، فلم يلتفت إلى وجه المصلحة في ترك القتال، إذ وجد النص الشرعي المقتضي لخلافه، وسألوه في رد أسامة ليستعين به وبمن معه على قتال أهل الردة، فأبى لصحة الدليل عنده بمنع رد ما أنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل وفاته عليه الصلاة والسلام عقد رأيه غاية وأمر عليها جيش أو سرية أمر عليها أسامة بن زيد، فمات النبي عليه الصلاة والسلام قبل نفاذ هذا الجيش. فقيل لأبي بكر لو استعنت بأسامة ومن معه على قتال المرتدين، فقال لا أحل راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وإذا تقرر وجود هذا في الشريعة وأهلها لم يحتج بعد ذلك إلى مناظرة ولا إلى مراجعة إلا من باب الاحتياط، وإذا فرض محتاطا فذلك إنما يقع إذا بنى عليه بعض التردد فيما هو ناظر فيه، وعند ذلك يلزمه أحد أمرين: إما السكوت اقتصارا على بحث نفسه إلى التبين إذ لا تكليف عليه قبل بيان الطريق، وإما الاستعانة بمن يثق به وهو المناظر المستعين، فلا يخلو أن يكون موافقا له في الكليات التي يرجع إليها ما تناظر فيه أو لا. نعم، لا بد أن يكون موافقا له في الكليات والأصول التي يعتمد عليها. فإذا كان هذا المجتهد له أصول تخالف أصول المجتهد الثاني مثل هذا، ما يمكن أن يستعان به لأنهم يختلفون في الأصول، فلا بد في المستعين والمستعان به أن يكونا متفقين في الأصول لتكون النتيجة واحدة. يعني في المناظرة لو أن شخصا ناظر يعني شافعي أو حنبلي ناظر مالكيا في عدم جواز رمي الجمرة بحصاة قد رمي بها، هذا عند الشافعية والحنابلة قياسا على الماء المستعمل، فناظر هذا المالكي وقال له القياس ماشي ما في شيء، قال أنا لا أوافقكم على الأصل، الماء المستعمل عندي طهور يتوضأ به. هنا لا تصح المناظرة في مثل هذا. نعم، لا بد من الاتفاق في الأصول. نعم. فإن كان موافقا له صح إسناده إليه واستعانته به، لأنه إنما يبقى له تحقيق مناط المسألة المناظر فيها، والأمر سهل فيها، فإذا اتفق فحسن، وإلا فلا حرج، لأن الأمر في ذلك راجع إلى أمر ظني مجتهد فيه. وإلا يتفق بأن اختلف فلا حرج في ذلك، لأن المسألة اجتهادية. نعم. ولا مفسدة في وقوع الخلاف هنا حسب ما تبين في موضعه. وقد وقع من الصحابة الاختلاف الذي لا يورث البغضاء والشحناء، وإنما هم مجرد رأي لا يصل إلى القلوب. نعم. وأمثلة هذا الأصل كثيرة، يدخل فيها أسئلة الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسائل المشكلة عليهم، كما في سؤالهم عند نزول قوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. وعند قالوا: وأينا لم يظلم نفسه؟ يعني كلنا داخلين في الآية. قال: ليس الأمر كما تظنون، ظلم يقصد به الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. نعم. وعند نزول قوله: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. نعم، الصحابة خشوا من هذه الآية خشية عظيمة، يعني الحساب على ما يبدى ويخفى هذا أمر عظيم. نعم. وسؤال ابن أم مكتوم حين نزل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين الآية، حتى نزل غير أولي الضرر. وسؤال عائشة عند قوله عليه الصلاة والسلام: من نوقش الحساب؟ لأن ابن أم مكتوم ظن دخوله في الآية، لما نزل قوله غير أولي الضرر خرج منه. نعم، لأنه أعمى. نعم. وسؤال عائشة عند قوله عليه الصلاة والسلام: من نوقش الحساب عذب. واستشكالها مع الحديث قول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وأجابها النبي عليه الصلاة والسلام: لأنه ليس الحساب الذي أشير إليه، وإنما هو العرض. نعم. وإنما قلنا إن هذا الجنس من السؤالات داخل في قسم المناظر المستعين، لأنهم إنما سألوا بعد ما نظروا في الأدلة. أحسن. لأنهم إنما سألوا بعد ما نظروا في الأدلة، فلما نظروا أشكل عليهم الأمر. واضح أنهم طلعوا على الأدلة واستشكلوا مدلولها، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام فأجابهم بما يزيل الإشكال. نعم. بخلاف السائل عن الحكم ابتداء، فإن هذا من قبيل المتعلمين، فلا يحتاج إلى غير تقرير الحكم، ولا عليك من إطلاق لفظ المناظر، فإنه مجرد اصطلاح لا ينبني عليه حكم، كما أنه يدخل تحت هذا الأصل ما إذا أجرى الخصم المحتج نفسه مجرى السائل المستفيد، حتى ينقطع الخصم بأقرب الطرق، كما جاء. لأنه قد يأتي الاستدراك على طريقة السؤال، يأتي كأنه مستفيد وهو في الحقيقة منكر لما سمع، يسمع فتوى مخالفة لنص، ثم يأتي للشيخ المفتي الذي أفتى بهذه الفتوى الخاطئة ويقول له أخطأت، الدليل يدل على كذا. لا، يجاريه ويسأله سؤال المتعلم، وهو بذلك يريد أن ينبهه على خطأه. نعم. كما جاء في شأن محاجة إبراهيم عليه السلام قومه بالكوكب والقمر والشمس، فإنه فرض نفسه بحضرتهم مسترشدا حتى يبين لهم من نفسه البرهان أنها ليست بآلهة. وكذلك قوله في الآية الأخرى إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، يعني في آية الأنعام لما أراد أن يستدل على ربوبية الله جل وعلا وألوهيته بالكوكب والقمر ثم الشمس، هل هو ناظر ولا مناظر؟ مناظر. نعم، هو في حقيقة مناظر وليس ناظر، لأنه ليس عنده شك في أول الأمر، وإنما هو من باب إلزامهم. وهذا أسلوب نافع في كثير من القضايا، في كثير من الأحوال، أن تأتي إلى الشخص وتشعره، ولا تشعره أنك تضاده وتعارضه، إنما تباريه، تمشي معه حتى تصل إليه، إلى قلبه. وهذا أسلوب حتى في الدعوة نافع جدا. يعني لو جاءك مجموعة من الشباب المتحمسين وعندهم منكرات وأشياء ينكرونها ويشددون فيها، تقول لهم، توافقهم، جزاكم الله خير، ثم ما حملكم على ذلك إلا الغيرة على دين الله، وتدعو لهم وتوافقهم فيما توافقهم فيه، ثم بعد ذلك إذا دخلت إلى قلوبهم بهذا الأسلوب تملي عليهم ما شئت، بخلاف ما لو قلت أنتم متشددون، أنتم متزمتون، أنتم ما تفهمون، أنتم صغار، مثل ما يقول بعضهم، هذا لا يمكن يقبل منه. نعم. وكذلك قوله في الآية الأخرى إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. فلما سأل عن المعبود سأل عن المعنى الخاص بالمعبود بقوله هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، فحادوا عن الجواب إلى الإقرار بمجرد الاتباع للآباء. ما عندهم غير هذا، إن وجدنا آبانا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. نعم. ومثله قوله بل فعله كبيرهم الآية، هي من باب الإلزام، ولا معروف كبيرهم صنم من مثلهم، حصات ولا خشبة ولا شيء، لكن من باب الإلزام والتنزل. طيب بل فعلهم كبير، بل فعله كبير، فاسألوهم كانوا ينطق. نعم، لكن إذا رجعوا إلى كبير ما أنت فعلت هذا بيجاوب؟ لا، إذا ما جاوب وش يصير؟ يستحق أن يعبد؟ ما يستحق أن يعبد. نعم. وقوله تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، وقوله أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى الآية، وقوله ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها إلى آخرها. فهذه الآية وما أشبهها مشارات إلى التنزل منزلة الاستفادة والاستعانة في النظر، وإن كان مقتضى الحقيقة فيها تبكيت الخصم إذ كان مجيئا بالبرهان في معرض الاستشارة في صحته، فكان أبلغ في المقصود في المواجهة بالتبكيت. ولما اخترموا من التشريعات أمورا كثيرة أدهاها الشرك طولبوا بالدليل، كقوله تعالى أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، وهو من جملة المجادلة بالتي هي أحسن. وإن كان المناظر مخالفا له في الكليات التي ينبني عليها النظر في المسألة فلا يستقيم له الاستعانة به ولا ينتفع به في مناظرته، إذ ما من وجه جزئي في مسألته إلا وهو مبني على كلي، وإذا خالف في الكلي ففي الجزئي المبني عليه أولى، فتقع مخالفته في الجزئي من جهتين ولا يمكن رجوعها إلى معنى متفق عليه، فالاستعانة مفقودة. قد يقول قائل هذا الكلام يجعل المخالف في المذهب لا يستفيد من مخالفه، ويجعل المتفقه على مذهب لا يقرأ في كتب المذهب المذاهب الأخرى لأنها تختلف مع إمامه في القواعد. نقول هناك قدر مشترك بين الأئمة من النصوص الكتاب والسنة وكثير من القواعد التي يتفقون عليها، فإذا رجعوا وتحاكموا إلى الكتاب والسنة كلهم يدعون بالكتاب والسنة. نعم. ومثاله في الفقهيات مسألة الربا في غير المنصوص عليه كالأرز والدخن والذرة والحلبة وأشباه ذلك، فلا كالأرز أرز والأرز الأرز شجرة لا قلت أرز آسف كالأرز والدخن والذرة والحلبة وأشباه ذلك، فلا يمكن الاستعانة هنا بالظاهري النافي للقياس لأنه بان على نفي القياس جملة. ما يمكن تناظر ظاهري لا يقر بالقياس ولا يقر بالعلل ولا يقر مثل هذه الأمور وما عنده إلا المنصوص عليه الخمسة أو الستة، تقول له عندنا الدخن يشارك البر في العلة، أنا ما عندي علة مع علة، عندي خمسة منصوص عليه ما عندي غير، هذا ما في طب هذا. نعم. وكذلك كل مسألة قياسية لا يمكن أن يناظر فيها مناظرة المستعين إذ هو مخالف في الأصل الذي يرجعان إليه، وكذلك مسألة الحلبة والذرة أو غيرهما بالنسبة إلى المالكي إذا استعان بالشافعي أو الحنفي وإن قالوا بصحة القياس لبنائهما المسألة على خلاف ما يبني عليه المالكي. نعم، يختلفون في العلل الجامعة لهذه الممنوعات من الربويات، اختلفوا في العلة ما النتيجة غير متفق عليها. نعم. وهذا القسم شائع في سائر الأبواب، فإن المنكر للإجماع لا يمكن الاستعانة به في مسألة تنبني على صحة الإجماع، والمنكر لإجماع أهل المدينة لا يمكن أن يستعان به في مسألة تنبني عليه من حيث هو منكر. والقائل بأن صيغة الأمر للندب أو للإباحة أو بالوقف لا يمكن الاستعانة بهم لمن كان قائلا بأنها للوجوب البتة. نعم. وعلى هذا يتخرج قول من قال أنه لا يعتد بقول داود، يعني الظاهرية لا يعتد بقول داود لأنه لا يرى القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد، صرح بهذا النووي وغيره. لكن إذا طبقنا هذا الكلام وجدنا أننا نتفق مع الظاهري في بعض الأصول ونختلف معه في القياس والرأي، فما المانع أن يعتد بقوله في المسائل التي مبناها على النص ويختلف معه، أو لا يعتد به في المسائل التي مبناها على القياس؟ نعم. فإن فرض المخالف مساعدا صحة الاستعانة كما إذا كان مساعدا حقيقة، وهذا لا يخفى. فصل. وإذا فرض المناظر مستقلا بنظره غير طالب للاستعانة ولا مفتقرا إليها، ولكنه طالب لرد الخصم إلى رأيه أو ما هو منزل منزلته، فقد تكفل العلماء بهذه الوظيفة، غير أن فيها أصلا يرجع إليه، وقد مر التنبيه عليه في أول الكتاب كتاب الأدلة، وهنا تمامه بحول الله، وهي المسألة السادسة. فنقول: لما انبنى الدليل على مقدمتين، إحداهما تحقق المناط والأخرى تحكم عليه، ومر إحداهما تحقق المناط والأخرى تحكم عليه، ومر أن محل النظر هو تحقق المناط، ظهر انحصار الكلام بين المتناظرين هنالك بدليل الاستقراء. وأما المقدم، يعني مثل المقدمات والنتائج التي في الأصل منطقية وطبقوها على الأحكام سواء كانت في العقائد أو في الفروع، وزعموا أن حديث كل مسكر الخمر وكل مسكر حرام يؤيد هذه المقدمات والنتائج، هي اتفاق موافقة، لأن كل الأحكام الشرعية مبنية على مثل هذه المقدمات وهذه النتائج. وفرحوا بالحديث فرح شديد لأنه فيه نوع موافقة لهم، لكن ماذا عن غيره من الأدلة؟ إذا وجد هذا الدليل موافق من باب مجرد اتفاق، الدليل هو الأصل، ولا تحتاج المسائل الشرعية في الاستدلال لها من النصوص من الكتاب والسنة أن تكون على هذه الطريقة، على هذه المسلك المنطقي. نعم. ومر أن محل النظر هو تحقق المناط، ظهر انحصار الكلام بين المتناظرين هنالك بدليل الاستقراء، وأما المقدمة الحاكمة فلا بد من فرضها مسلمة. وربما وقع الشك في هذه الدعوة، فقد يقال إن النزاع قد يقع في المقدمة الثانية، وذلك أنك إذا قلت هذا مسكر وكل مسكر خمر أو وكل مسكر حرام، فقد يوافق الخصم على هذا، على أن هذا مسكر، وهي مقدمة تحقيق المناط، كما أنه قد يخالف فيها أيضا، وإذا خالف فيها فلا نكير على الجملة، لأنها محل الاختلاف. وقد يخالف في أن كل مسكر خمر، فإن الخمر إنما يطلق على النيء من عصير العنب، كما يقول الحنفية، ولا يرون غيره مما يسكر، ولا يرون غيرهم ما يسكر من عصير التمر أو ما أشبه أو الزبيب. نعم. يختلفون، لأن عندهم الأصل في العنب وهو مأخوذ من كلام بعض أهل اللغة، الأصل في الخمر أنه من العنب فقط، لكن كلام عمر رضي الله عنه قاطع في المسألة، نزلت آيات الخمر وما في المدينة من خمر إلا من التمر، فمخالفتهم حقيقة لا وجه لها، يعني التمر إذا أسكر لا يسمى خمر، وإذا نازعوا في النبيذ فالمنازعة في الخمر بعيدة جدا، والنزاع بينهم وبين الجمهور إنما هو نزاع لفظي، لأنه إذا أسكر وجب الحد عند الجميع، ما في حنفي يقول إذا شرب مسكر من التمر ما يجلد، لكن هل يسمى خمر ولا ما يسمى؟ هذا محل الاختلاف. وعلى هذا فملء الفرق فملء الكف منه حرام، يقول ما يدخل هذا لأنه مو بخمر. نعم. فلا يكون هذا المشار إليه خمرا وإن أسكر، وإذ ذاك لا يسلم أن كل مسكر خمر، ويخالف أيضا في أن كل مسكر حرام، فإن الكلية لهذه المقدمة لا تثبت لأنها مخصوصة أخرج منها النبيذ بدليل دل عليه، وإذا لم تصح كليتها لم يكن فيها دليل، فإذا قد صارت منازعا فيها، فكيف يقال بانحصار النزاع في إحدى المقدمتين دون الأخرى؟ بل كل واحدة منهما قابلة للنزاع، وهو خلاف ما تأصل. ولو أن هذا الكلام الذي يورث بعض التردد من ضعاف النفوس حسم وانتهى بالدليل القطعي من الكتاب والسنة وانتهى الإشكال. ننظر في الحقيقة، خمر ولا ما بخمر؟ الخمر ما هو؟ خمر العقل. خمر ما غطى العقل، خامر العقل وغطى. نعم؟ نعم. تنزل عليه نصوص الكتاب والسنة وانتهى الإشكال. في أي نوع؟ نعم. والجواب أن ما تقدم صحيح، وهذا الإشكال غير وارد، وبيانه أن الخصمين إما أن يتفقا على أصل يرجعان إليه أم لا، فإن لم يتفقا على شيء لم يقع بمناظرتهما فائدة بحال، وقد مر هذا. وإذا كانت الدعوة لابد لها من دليل، وكان الدليل عند الخصم متنازعا فيه فليس عنده بدليل، إذا كان عند الخصم دليل والثاني لا يعترف له بصحة هذا الدليل فوجوده حينئذ مثل عدمه. نعم. فصار الإتيان به عبثا لا يفيد فائدة ولا يحصل مقصودا، ومقصود المناظرة رد الخصم إلى الصواب بطريق يعرفه، لأن رده بغير ما يعرفه من باب تكليف ما لا يطاق، فلا بد من رجوعهما إلى دليل يعرفه الخصم السائل معرفة الخصم المستدل. وعلى ذلك دل قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول الآية، لأن الكتاب والسنة لا خلاف فيهما عند أهل الإسلام، وهما الدليل والأصل المرجوع عند أهل الإسلام. الآن أهل السنة بجميع من ينتسب إليها ولو كان عنده نوع مخالفة كلهم يتفقون على أن الأصول الكتاب والسنة، أصل الأصول الكتاب والسنة. بعض الطوائف من أصحاب البدع الكبرى من جهمية ومعتزلة يستدلون ويحتكمون إلى الكتاب والسنة بغض النظر عن فهمهم للكتاب والسنة. ما يخالف في الاستدلال بالكتاب والسنة إلا الرافضة، وإلا إذا رجعت إلى كتب المعتزلة عمدتهم الكتاب والسنة، رجعت حتى إلى كتب الزيدية يستدلون بالكتاب والسنة، رجعت إلى كتب الطائف كلها تستدل بالكتاب والسنة إلا الرافضة. نعم. وهما الدليل والأصل المرجوع إليه في مسائل التنازع. وبهذا المعنى وقع الاحتجاج على الكفار، فإن الله تعالى قال قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، إلى قوله قل فأنى تسحرون، فقررهم بما به أقروا، واحتج عليهم بما عرفوا حتى قيل لهم فأنى تسحرون، أي يعني ما فيه، ما دام اعترفتوا وش اللي يمنعكم من إفراده بالعبادة؟ ما في إلا كان عقولكم مسلوبة بسحر أو جنون. نعم. أي فكيف تخدعون عن الحق بعدما أقررتم به فادعيتم مع الله إلها غيره، مع الله إلها غيره؟ وقال تعالى إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وهذا من المعروف عندهم إذ كانوا ينحتون بأيديهم ما يعبدون. وفي موضع آخر أتعبدون ما تنحتون، وقال تعالى قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، قال له ذلك بعدما ذكر له قوله ربي سأل بعضهم منهم ينسبه إلى عمر رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، أين عقولنا عندما كنا نعبد التمرة فإذا جعنا أكلناها؟ أخذها باريه. أخذها باريه، الله المستعان. وأصنامهم ومعبوداتهم وصل بها الحد من الذل والهوان إلى أن بالت عليها الثعالب، حصات. وش رب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد هان من بالت عليه الثعالب. نعم. قال له ذلك بعدما ذكر له قوله: ربي الذي يحيي ويميت. فوجد الخصم مدفعا فانتقل إلى ما لا يمكنه فيه المدفع لا بالمجاز ولا بالحقيقة، وهو من أوضح الأدلة فيما نحن فيه. وقال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، الآية: فأراهم البرهان بما لم يختلفوا فيه، وهو آدم. نعم، على سبيل التنزل، يعني ربي الذي يحيي ويميت قال: أنا أحيي ويميت. يأتي باثنين يحكم عليهما بالقتل، يقتل واحد يعتق واحد، قال: هذا أنا أحييته وهذا أمت، هذا أمت وهذا أحييته. هذا هو محل السؤال؟ لا، لكن هب أن ربك يحيي ويميت على سبيل التنزل. قال: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. يستطيع أن يقول شيء؟ ما يمكن. نعم. وقال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، الآية: فأراهم البرهان بما لم يختلفوا فيه، وهو آدم. وقال تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده؟ وهذا قاطع في دعواهم أن إبراهيم يهودي أو نصراني. وعلى هذا النحو تجد: وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، كيف يكون يهودي أو نصراني يتدين بالتوراة أو يتدين بالإنجيل وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده؟ لكن بعض الناس يصل به إلى الجهل والغباء أو التغابي إلى حد يزعم أن إبراهيم من شيعة علي، وإن من شيعته لا إبراهيم. أو يقول لما بحث عن نسخة من فتح الباري غير الطبعة السلفية، قالوا: السلفية زين ومخدومة ومرقمة وعليها تعليقات للشيخ ابن باز. قال: بس الشيخ ابن باز حذف رد ابن حجر على الوهابية. جهل مركب أو تغابي وتجاهل. نعم. وعلى هذا النحو تجد احتجاجات القرآن فلا يؤتي فيه إلا بدليل يقر الخصم. فلا يؤتى، وهو يؤتي هو على أنه واحد المناظر. فلا يأتي ولا فلا يؤتى؟ فلا يؤتى فيه إلا بدليل يقر الخصم بصحته شاء أم أبى. وعلى هذا النحو جاء الرد على من قال: ما أنزل الله على بشر من شيء. قال تعالى: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، الآية، فحصلت إفحامه بما هو به عالم. وتأمل حديث صلح الحديبية ففيه إشارة إلى هذا المعنى، فإنه لما أمر عليا أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم قالوا: ما نعرف بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن اكتب ما نعرف باسمك اللهم. فقال: اكتب من محمد رسول الله. قالوا: ما لو علمنا أنك رسول الله لاتبعناك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. فعذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان قولهم من حمية الجاهلية، وكتب على ما قالوا ولم يحتشم. نعم، يكتب على ما يتفق عليه. قال: اكتب رسول الله، وأصر عليه الصلاة والسلام، وهم أصروا، ما حصل صلح. لأنهم لا يوافقونه على ما يقول عليه الصلاة والسلام. نعم نعم. وكتب على ما قالوا ولم يحتشم من ذلك حين أظهروا له النصفة من عدم العلم وأنهم إنما يعرفون كذا. وإذا ثبت هذا فالأصل المرجوع إليه هو الدليل الدال على صحة الدعوة، وهو ما تقرر في المقدمة الحاكمة، فلزم أن تكون مسلمة عند الخصم من حيث جعلت حاكمة في المسألة، لأنها إن لم تكن مسلمة لم يفد الإتيان بها، وليس فائدة التحاكم إلى الدليل إلا قطع النزاع ورفع الشغب. لأن إذا لم تكن مسلمة لم ينقطع النزاع ولم يرتفع الشغب. نعم. وإذا كان كذلك فقول القائل هذا مسكر، وكل مسكر خمر، إن فرض تسليم الخصم فيه للمقدمة الثانية صح الاستدلال من حيث أتى بدليل مسلم، وإن فرض نزاع الخصم فيها لم يصح الاستدلال بها البتة، بل تكون مقدمة تحقيق المناط في قياس آخر، وهي التي لا يقع النزاع إلا فيها، فيبين أن كل مسكر خمر بدليل استقراء أو نص أو غيرهما، فإذا بين ذلك حكم عليه بأنه حرام مثلا إن كان مسلما أيضا عند الخصم، كما جاء في النص إن كل خمر حرام. وإن نازع في أن كل خمر حرام صارت مقدمة تحقيق المناط، ولا بد إذ ذاك من مقدمة أخرى تحكم عليها. وفي كل مرتبة من هذه المراتب لا بد من مخالفة الدعوة الأخرى التي في المرتبة الأخرى، فإن سؤال السائل هل كل خمر حرام مخالف لسؤاله إذا سأل هل كل مسكر خمر، وهكذا سائر مراتب الكلام في هذا النمط. فمن هنا لا ينبغي أن يؤتى بالدليل على حكم المناط منازعا فيه ولا مظنة للنزاع فيه، إذ يلزم فيه الانتقال من مسألة إلى أخرى، لأن إن فعلنا ذلك لم تتخلص لنا مسألة وبطلت فائدة المناظرة. نعم، لو طبقنا هذه القواعد المنطقية المبنية على هذه المقدمات على جميع المسائل الشرعية لم نتفق على شيء. والأصل الأصيل الاستدلال بالكتاب والسنة جرى عليه سلف الأمة وأئمتها والمخلصون من علمائها إلى يومنا هذا من غير احتياج إلى هذا الكلام. نعم. فصل. واعلم أن المراد بالمقدمتين ها هنا ليس ما رسمه أهل المنطق على وفق الأشكال المعروفة، ولا على اعتبار التناقض والعكس وغير ذلك، وإن جرى الأمر على وفقها في الحقيقة فلا يستتب جريانه على ذلك الاصطلاح، لأن المراد تقريب الطريق الموصل إلى المطلوب على أقرب ما يكون وعلى وفق ما جاء في الشريعة. وأقرب الأشكال إلى هذا التقرير ما كان بديهيا في الإنتاج أو ما أشبهه من اقتراني أو استثنائي، إلا أن المتحرى فيه إجراؤه على عادة العرب في مخاطباتها ومعهود كلامها، إذ هو أقرب إلى حصول المطلوب على أقرب ما يكون، ولأن التزام الاصطلاحات المنطقية والطرائق المستعملة فيها مبعد عن الوصول إلى المطلوب في الأكثر، لأن الشريعة لم توضع إلا على شرط الأمية ومراعاة على شرط الأمية. وما ذكر فيما تقدم في هذا الدرس وفي غيره في هذا الكتاب وفي غيره قد ساهم في صد كثير من طلاب العلم عن تحصيل العلم، ولذلك جاءت التعقيدات في كتب الأصول مما استصحبه طلاب العلم أن علم الأصول أصعب العلوم، وفي حقيقته من أمتع العلوم وألذها، لكن يحتاج إلى أن يؤخذ بطريقة غير ما المقدمات التي بنوا عليها. نعم. لأن الشريعة لم توضع إلا على شرط الأمية ومراعاة علم المنطق في القضايا الشرعية مناف لذلك، فإطلاق لفظ المقدمتين لا يستلزم ذلك الاصطلاح. ومن هنا يعلم معنى ما قاله المازري في قوله عليه الصلاة والسلام: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. قال: فنتيجة هاتين المقدمتين أن كل مسكر حرام. قال: وقد أراد بعض أهل الأصول أن يمزج هذا بشيء من علم أصحاب المنطق، فيقول: إن أهل المنطق يقولون لا يكون القياس ولا تصح النتيجة إلا بمقدمتين، فقوله كل مسكر خمر مقدمة لا تنتج بانفرادها شيئا. وهذا وإن اتفق لهذا الأصول ها هنا وفي موضع أو موضعين في الشريعة، يعني في هذه المسألة في هذا النص كل مسكر الخمر وكل خمر الحرام، هاتولنا مسألة ثانية من أجل أن يقال إن جميع المسائل الشرعية لا يمكن الاستدلال عليها إلا بهذه الطريقة. نعم. وهذا وإن اتفق لهذا الأصول ها هنا وفي موضع أو موضعين في الشريعة، فإنه لا يستمر في سائر أقيستها، ومعظم طرق الأقيسة الفقهية لا يسلك فيها هذا المسلك ولا يعرف من هذه الجهة. وذلك أن مثلا لو عللنا تحريمه عليه الصلاة والسلام التفاضل في البر بأنه مطعوم كما قال الشافعي لم نقدر أن نعرف هذه العلة إلا ببحث وتقسيم. فإذا عرفناها فللشافعي أن يقول حينئذ: كل سفرجل مطعوم وكل مطعوم ربوي، فتكون النتيجة السفرجل ربوي. قال: ولكن هذا لا يفيد الشافعي فائدة، لأنه إنما عرف هذا وصحة هذه النتيجة بطريقة أخرى، فلما عرفها من تلك الطريقة أراد أن يضع عبارة يعبر بها عن مذهبه، فجاء بها على هذه الصيغة. قال: ولو جاء بها على أي صيغة أراد مما يؤدي منه مراده لم يكن لهذه الصيغة مزية عليها. قال: وإنما نبهنا على ذلك لما ألفينا بعض. وجه اختلاف الأئمة في الإلحاق بما ذكر من الربويات اختلافهم في العلة التي يشترك فيها الأصل المقيس عليه مع الفرع المقيس، فإذا اتفقت العلة ولكل إمام من الأئمة ومذهب من المذاهب اختياره في العلة. وهذا يؤيد ما تقدم أنه إذا لم يكن هناك اتفاق بين المناظر والمناظر ما أجدت المناظرة ولا أثمرت ولا أدت ثمارها. نعم. المقدمات سواء كانت صغرى أو كبرى مع نتائجها كلها من تعقيدات المتكلمين، وإلا سمعنا النص سمعنا وأطعنا، ما يحتاج إلى مقدمات ولا شيء، الحكم في ذلك كله النص. نعم. قال: وإنما نبهنا على ذلك لما ألفينا بعض المتأخرين صنف كتابا أراد أن يرد فيها أصول الفقه لأصول علم المنطق، ولم يسلم كثير من كتب الأصول من مسائل منطقية ومن قواعد المتكلمين، ولذا ينادي بعض الغيورين إلى تنقية كتب الأصول من هذه المقدمات، لكن تنقيتها تنقية تامة قد يظهر فيها بعض الخلل في ترابط الكلام. بعضهم ينادي أن يكون الأصل في أصول الفقه رسالة الإمام الشافعي، وهل يمكن أن يربى عليها طالب علم يترقى في هذا العلم؟ يمكن؟ والله ما يمكن. هل فيها كل ما يحتاجه طالب العلم من هذا العلم؟ ها؟ ليست بمتن يتربى عليه طالب علم في هذا العلم، لأن طالب العلم يحتاج إلى تعاريف حدود. ها؟ ما تقدر تسلك منهجها، هذا يسلك منهجها من وصل إلى علم الشافعي وعرف ما يحتاج إليه قبلها، أما أن يبدأ بها لا. نعم، هذا ما قاله المازري وهو صحيح في الجملة. حتى الألفاظ والاصطلاحات تختلف عما يعرفه الناس. نعم، هذا ما قاله المازري وهو صحيح في الجملة، وفيه من التنبيه ما ذكرناه من عدم التزام طريقة أهل المنطق في تقرير القضايا الشرعية، وفيه أيضا إشارة إلى ما تقدم من أن المقدمة الحاكمة على المناط إن لم تكن متفقا عليها مسلمة عند الخصم فلا يفيد وضعها دليلا. ولما كان قوله عليه الصلاة والسلام وكل خمر حرام مسلما لأنه نص النبي، لم يعترض فيه المخالف بل قابله بالتسليم واعترض القاعدة بعدم الاضطراد، وذلك مما يدل على أنه من كلامه عليه الصلاة والسلام أمر اتفاقي، لا أنه قصد قصد المنطقيين. يعني الحديث جاء هكذا اتفاقا من غير قصد لموافقة القواعد المنطقية. نعم، وهكذا يقال في القياس الشرطي في نحو قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لأن لو لما سيقع لوقوع غيره، فلا استثناء لها في كلام العرب قصدا، وهو معنى تفسير سيبويه ونظيرها إن، لأنها تفيد ارتباط الثاني بالأول في التسبب والاستثناء، يعني مثلها شرطية. نعم، والاستثناء لا تعلق له بها في صريح كلام العرب، فلا احتياج إلى ضوابط منطقي في تحصيل المراد في المطالب الشرعية. وإلى هذا المعنى والله أعلم أشار الباجي في أحكام الفصول حين رد على الفلاسفة في زعمهم أن لا نتيجة إلا من مقدمتين، ورأى أن المقدمة الواحدة قد تنتج، وهو كلام مشكل الظاهر، إلا إذا طولع به هذا الموضع فربما استقام في النظر. وقد تم والحمد لله الغرض المقصود، وحصل بفضل الله إنجاز ذلك الموعود، على أنه قد بقيت أشياء لم يسع إرادها، إذ لم يسهل على كثير من السالكين مرادها، وقل على كثرة التعطش إليها ورادها، فخشيت أن لا يردوا مواردها، وأن لا ينظموا في سلك التحقيق شواردها، فثنيت من جماح بيانها العنان، وأرحت من رسمها القلم والبنان، على أن في أثناء الكتاب رموزا مشيرة وأشعة توضح من شمسها المنيرة، فمن تهدى إليها رجى بحول الله الوصول، ومن لا فلا عليه إذ اقتصر التحصيل على المحصول، ففيه إن شاء الله مع تحقيق علم الأصول علم يذهب به مذاهب السلف ويقفه على الواضحة إذا اضطرب النظر واختلف. فنسأل الله الذي بيده ملكوت كل شيء أن يعيننا على القيام بحقه، وأن يعاملنا بفضله ورفقه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله الذي من نعمته تتم الصالحات، وفي هذا اليوم 23 من الشهر 12 سنة 36,400,000 انتهى التعليق على الرابع على التقويم. طيب، ها صحيح، الرابع على التقويم، 23 على الرؤية، لأن إذا مضت السنون الناس ما راح تربطها إلا باليوم. ما علينا منهم، إحنا على الرؤية. أحسن الله. يعني تم التعليق على هذا الكتاب في ما يزيد على 10 سنوات، بضع 10 سنة، ما أدري على التحرير في أول درس متى كان، لكن قطعا أكثر من 13 سنة. والتعليق يعني من يناسب حجم الكتاب، وإن كان الكتاب في بعضه في مواضع منه فيها عسر يصعب فهمها على العالم والمتعلم، المعلم والمتعلم، ولكن على وجه نرجو أن يكون فيه فائدة. وهذا الكتاب ألفه الشاطبي على طريقة فريدة تختلف اختلافا كبيرا عما سلكه المؤلفون في علم الأصول، سواء كان من كان منهم على طريقة المتكلمين أو على طريقة الحنفية، من يقدم الأصول ومن يؤخر الفروع إلى آخره. المقصود أنه كتاب فريد وفيه طول، وفي بعض مواضعه أو في بعض مباحثه شيء من العسر، وجهد المقل قد حصل في هذه المدة الطويلة، والله المستعان. وصلى الله على نبينا محمد. ومعنا طبعات الكتاب لأنه طبع في أكثر من مرة، فأول طبعاته طبع في تونس، هذه طبعة تونس في 4 أجزاء، هذه أول طبعة وخالية من التعاليق، في سنة 1302، يعني من 124 سنة، من 134 سنة. يقول: وقد وافق الفراغ من طبعه يوم الاثنين 22 من المحرم الحرام، فاتح شهور عام 2300 من هجرة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. هذه طبعة تونس، أول طبعة. الطبعة الثانية ذكر في ورقة لنا كاتب معجم المطبوعات العربية والمعربة ياسر كيس، لا هذه ذكر أنه طبع الجزء الأول فقط في قازان في الشرق سنة 1909 في 189 صفحة، الجزء الأول فقط. الطبعة التي تليها وهي الثالثة طبعة المطبعة السلفية مصر سنة 1341، هذه على نفقة عبد الهادي ابن الشيخ محمد منير الدمشقي، يعني أبوه محمد منير الدمشقي صاحب المطبعة المنيرية. ما أدري لماذا لم يطبع الكتاب في مطبعة أبيه، أو لأن المطبعة المنيرية قد تكون انتهت في ذلك الوقت، الله أعلم. وعلق عليها من قبل شيخ محمد الخضر حسين شيخ الأزهر، ومن قبل محمد حسنين مخلوف. والطبعة الثالثة هذه وهي أجود الطبعات، طبعة قازان ما أدري والله عن صحتها، لأني على حرصي على الكتاب وطول بحثي عنه ما وجدته. وهي جزء واحد من 4 أجزاء. هذه الطبعة نشيط فوق الرابعة إن اعتبرنا طبعة قازان الناقصة، طبعة في المطبعة التجارية في مصر، وعليها تعليقات وشرح للشيخ عبد الله دراز شيخ علماء دمياط، وتعليقاته نفيسة جدا ومهمة. وبمناسبة ذكر هذه الطبعة وهذا الشرح، رأيت 4 مجلدات. ها؟ تحتاج إلى وقت لاستخراج التاريخ، لأنه أحيانا يوضع في مكان غير واضح. ألكن أن تجاوز هذا، ورأيت من معروضات الكتب القديمة في 4 مجلدات شرح الموافقات، شرح الموافقات مخطوط، يعني مخطوط في هذا هو شرح الموافقات، فرحت به فرحا شديدا، لكن ما تمت هذه الفرحة. لماذا؟ ها؟ لما؟ لأنه نسخ تعليقات الشيخ دراز بس، ولا زاد عليها ولا حرف، ما زاد عليها ولا حرف، نقلها نقل. وهناك صنف من الناس، يعني نسخة الشيخ دراز أجزم بأنها في أول الأمر لما طبعت بأقل من جنيه، وأتصور أن عنده هذه الطبعة، الطبعة السلفية، وهو يحتاج إلى تعليقات دراز وليست عنده، ولا يريد أن يشتري نسخة ثانية ليكرر الكتاب. وهذا بعض الناس يحمله الحرص على المادة إلى هذا الحد، عفى الله عن الجميع. وأذكر أنه قبل 40 سنة خرج مجموع في مجموع القصائد المفيدة، منها منظومة الآداب لابن عبد القوي. بعد مدة يسيرة خرج غذاء الألباب، شرح منظومة الآداب. قلت لواحد من زملائنا ترى خرج غذاء الألباب مطبوع، طبعة جديدة وزينة طباعة، فليتك تقتني نسخة لأنه نفيس ومفيد فيه فوائد كثيرة جدا. قال له والله أنا عندي المتن ولا أودي أكرر، أنا منهج أني ما أكرر، المتن 10 صفحات مش تكرر ها؟ فهذا بدل ما يشري هذه النسخة بجنيه أو أقل من جنيه راح يكتب كل التعليقات بأربعة مجلدات ها؟ شو؟ بعيدة عن الأصل؟ لا لا ما يتصور هذا، لكن بإمكانه أن يبيع هذه النسخة الأولى ويشتري هذه النسخة يدفع الفرق. على كل حال الرجل اجتهد وله اجتهاده وله وجهة نظره، لكن مع ذلك أنا فرحتي بها ذهبت سدى، وهذه ما زالت موجودة ومخطوطة 4 مجلدات. لأنه لو كانت النسخة مغلوطة مقابلها على شيء نصح عليه وصار في فرق بين المنسوخ والمنسوخ منه ممكن، أما أن ينسخها بحروفها وأجزم كالمعتاد أنه حصل فيها أخطاء أثناء النسخ ما فلا فائدة. الطبعة آخر طبعة من الطبعات، لا عن التصاوير أو النشرات التجارية، هذه لا عناية لي بها، آخرها طبعة الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، هذه محمد محي الدين عبد الحميد يقول بمطبعة المدني بتحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. هذه كم طبعة؟ 5. في كتاب نظم مقاصد الموافقات، ما نظمه كاملا بحروفه لا، لكن مقاصد الكتاب نظمها، شرح النظم في كتاب أسماه المرافق على الموافق، المرافق على الموافق، وهذا مطبوع بمطبعة أحمد يمني بفاس بالمغرب سنة 1324 وأعيد طبعه قريبا في جزئين، موجود في الأسواق. واختصر الكتاب، وين المختصر؟ في جزئين اختصر باسم توضيح المشكلات في اختصار الموافقات، يقول تأليف العلامة محمد يحيى الولاتي الشنقيطي في جزئين، وأنا اقتنيته في أول ما ظهر ثم فقدته بعد ذلك، ها راح بهالبحر اللي دخل بين هالكتب، ففقدته بعد ذلك، والآن جيء لي بنسخة وأنتم تشوفون، لأن طلبت من واحد من الأخوان واختصره أيضا، ها لا هذا مختصر موافقات، اختصره أيضا الدكتور محمد بن حسين الجيزاني من أساتذة الجامعة الإسلامية، مختصر صغير ونصف اختصار الولاتي هذا. والأصل لا يعدل به شيء، اللي بيعتمد يعتمد على الكتاب الأصلي. وحقق الكتاب في أكثر من تحقيق، بعضها دعاوى، ومن أمثل ما ظهر من الطبعات المحققة طبعة دار ابن القيم ودار ابن عفان، وتولى التحقيق الشيخ أبو عبيدة مشهور ابن حسن آل سلمان، ويقع في 6 مجلدات، 6 فهارس. واعتنى بتعليقات الشيخ دراز وأثبتها، وتعليقات الشيخ مخلوف، وتعليقات أيضا محمد الخضر حسين، وتعليقات حسنين مخلوف مع الخضر حسين قليلة جدا بالنسبة لشرح الشيخ دراز. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.